إلى الآية أو آيتين أو ثلاثة خاصة في آخر الزمان الآن، بحيث أنه إذا قيل لك ما الذي قرأه الإمام بعد الفاتحة الورقة الأولى والثانية، قال لا أدري، أنا كنت مجهول بقراءة الفاتحة. أو يقرأ الفاتحة وقراءته وترك إياها سواء، لأن هل هذا الشعر كما جاء في بعض الروايات لا يوجد في الشرع مثل هذه الأوامر المتنابذة المتنافرة، اقرأ وزري كيف يجتمعان. لذلك جاء في القرآن أمران في الآية السابقة، ما جاءوا. ولذلك يخطئ كثير من الجالسين في خطبة الجمعة من الذين يحملون السبحة عم يعد زعامة ويسبح هو ايش عم يستمع لخطبة الخطيب، ما يستطيع او ما يذكر شيئا، وهي بتنسين. ان كان عقله في ذكره وتسبيحه فاذا عقله مش مع خطبة الخطيب، وان كان العكس عقله مع خطبة الخطيب فعقله ليس مع الذكر الذي يتظاهر به امام الناس. ما جعل الله لرجل من قبله في جوفه. فكيف يأتي في الشرع أن في وقت وجوب الإصغاء والإنصات وتعلم ما يقرأ القرآن بعد الفاتحة، ويحرج ما يكون يتعلم مثل هذا الذي يقرأ في هذه الحال يقال له اقرأ الفاتحة؟ لا يلتقي هذا أبدا مع مبادئ الشريعة وقواعدها أبدا. إذا صحيح. وهذا الحديث أيضا مخصص بقضية أخرى، وهذا مخصص الآخر مما يوهم الاستدلال بعموم الحديث، فيقال مثلا في الآية فاستمعوا لو أنصتوا إلا فاتح الكتاب، ومن تعارض إليه نعمل القاعدة المعروفة، العام المخصص يخصص بالعام غير المخصص. الآية إيش قلنا؟ وإذا قرأ القرآن فاستمعوا وأنصتوا، هي التي تخصص حديث لا صلاة لمن ألقى الفاتحة. أي إذا كان الذي يقرأ الفاتحة جهرا فاستمعوا وأنصتوا، وليس إذا قرأ جهرا فاقرأوا الفاتحة، لأن الفاتحة مخصصة أولا بما ذكرت وثانيا بما أذكره الآن، وهو من أتى والإمام راكع وشارك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة. ماذا فعل هذا الذي أدرك الركعة بقول لا صلاة لمن لم يرقى؟ خصصه أيضا. فإذا مفهوم الحديث ليس على إطلاقه وعمومه وشموله، فيقال بإيجاز لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا من كان وراء الإمام يسمع قراءة الفاتحة، هذا صلاة صحيحة. وإلا من جاء وجد الإمام راكعا أدرك الركوع معه فله صلاة ولو لم يقرأ الفاتحة. ما نعرف هذا الشيء، وما أظن هذا يعود إلا إلى ما ذكرناه. الأدلة الخارجية هي التي ضعفت العموم عظيمة. أي نعم. أن وراء الإمام عمر. إذا كان في هناك من تقول بين يديه مكان لينضم من الصف ثم يتعمد أن يصلي وحده فصلاته باطلة. واجب الإمام تنبيهه وتعليمه، ثم ليس له عليه من سبيل إلا أن لك المرة مرتين ثلاثة وأن يسرك وشأنه. كلما يعني مفردا ما يصلي كما مع الجماعة وسنت بارك الله فيك كما ذكرت ما من دل الصوت اوهمتنا انه يصلي مع الامام قلنا في الامر انه يصلي وحده، وانا اجبت بما سبق. واذا بك ثاني شيئا اخر وهو انه يصلي منفردا، فاذا لماذا تذكر بالضم للصوت ولا ما بالضم للصوت؟ وما بده يصلي، هل يصلح له ان يصلي اخر المسجد وحده والامام لسه ما اقام الصلاه؟ لا. فاذا تقدم شوي او اكثر من شوي بالاخرين كله خطا. عليه ان يصلي مع جماعه المسلمين، والاعذار التي يذكرها يستطيع كل انسان يدعيها. أنا أخشى أن يكون من هؤلاء الخرافيين يعني. خلاص ريحتنا. جزاك الله خير، جزاك الله خير. الأفضل أن يتبع الإمام وأن يصلي مع الجماعة، وبخاصة أن مثل هذا الرجل الذي تصفه وهو رجل شارد، هذا لا يصور فيه أن يعود ليصلي صلاة الجماعة في الوقت الثاني وهو العشاء. فإذا هو ضيع ليس فقط رخصة، ضيع رخصة وعزيمة. الرخصة هو ترك الجماعة، والعزيمة هو ترك صلاة العشاء مع الجماعة. واضح؟ ولا شايفك صافن؟ هل الرخصة مثلا واجبة أو لا؟ لأنه الجو هو من وجهة نظره في الشيء، لكن الإمام بيقول لي أنا مثلا أنا بدي مثلا أهتم بحالة الناس الاختيارية مثلا أو كما فبدي أجمع، فبقول لا مش لازم نجمع يعني هي الاختلاف. فالأولى يعني أنه ينضم للجماعة أن يتركها مثلا ويصلي. أنا بارك الله فيك أعطيتك الجواب أظن عشان هيك أنا صابر.

إلى القوة بوجوب قراءة الفاتحة لمقتدي الجاهلية، كأنهم شعروا بذوات نفوسهم أنه غير معقول في الفقه أن يقال أنصت واقرأ. وجدوه غريبا جدا، ولذلك حل المشكلة قالوا للإمام أسقط أنت، بدل ما المقتدين يسكتوا إصغاء لقراءة الإمام قيل الإمام أسكت أنت عن قراءة شيء بعد الفاتحة حتى يتفرغ المقتدون لقراءتها. هذا قلب نظام القدوة. الحديث إذن ضعيف لا يجوز الأخذ به، ولذلك قال ابن قيم الجوزي رحمه الله أنه لو كان هناك سكتة بعد قراءة الإمام للفاتحة تتسئ هذه السكتة لقراءة الفاتحة من المقتدين لكان هناك فجوة تدفع الناس الذين يصلون وراء الرسول إلى أن يسألوه أن هذه السكتة ماذا تفعل فيها كما فعلوا بالنسبة للسكتة الأولى. حديث سمرة ذكر سكتتين، وحديث أبي هريرة ذكر أيضا سكتتين، لكن حديث سمرة ضعيف بسبب عنه الحسن، حديث أبي هريرة صحيح في البخاري ومسلم. نصه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية. فقلنا يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي فما بعدت بين المشرق والمغرب إلى آخر الدعاء المعروف، وهو أصح أدعية الاستفتاح. إذا هناك وجد من الرسول عليه السلام بعد تكبير الإحرام ساكتة غير معهودة عنه، فكان هذا السكوت من دواعي ومن الدوافع تدفع الصحابة إلى أن يقول له شو معنى السكتة هاي؟ قال أقول كذا وكذا. فلو كان الرسول يسكت أخت السكتة هذه بعد قراءة الفاتحة كان أيضا سأل هو أو غيره كما سأل هو بالنسبة للسكتة الأولى، ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين قضاء. طيب هنا ما حدا سأل ماذا تسكت يا رسول الله في هذه السكتة الطويلة بعد الفاتحة؟ إذا لم يكن هناك سكوت، ولذلك ما جاء السؤال. تفضل. أن الإمام يعني أن هذا السكوت ليس مشروعا حكما ليلا، ولكنه أتى قوما كسروا قلوب حب المذهبية والبدع وكذا، وأراد بشتمة الدعوة أن يعني يتدرج حتى يعين الله على القضاء على مثل هذه البدع، فأعانه الله على القضاء على الكثير من أمثالها وبقيت هذه، وينوي في نيته أنه مثلا في الطريق وقت ما ييسر الله تبارك وتعالى تنتهي كما أنهى الله على يديه مثل هذه البدع الكثيرة، فماذا يعمل؟ وحال ما ذكر علما بأنه جرب وحاول وسبب هذا فتنة أو كان هذا لا يمكن الجواب عليه، ونقول حين ذاك بل الإنسان على نفسه بصيرة. لكن أعتقد أن التدرج في الواقع يتطلب أمورا، وبخاصة أن بعضها يقع من غير المتدرج. نحن نجد بعض أئمة الشافعية الذين من مذهبهم هذه السكتة، ونتعجب منهم لهن ساكتين ولهن قارئين، بمعنى السكتة بيقولوا شان ايش؟ شان يقرأ المقتدي، إذا كان يقرأ نص الفاتحة إلا بيكون هو ايش؟ بدأ بقراءة السورة الأخرى بعد الفاتحة وبعدها، إذا يسكت مثل الناس يقرأ مثل الناس. أنا بقول الآن لهذا الذي أشرت إليه من المتسنن المتدرج لا يطولها. لا يطولها. كيف هكذا؟ يعني لا يطولها. ذلك ما نبغي. هذه كخطوة. لسه في عندي شيء. ما يطولها. لا يجي وقت يصبح معتاد عند الناس إنه من المقدار ما تأخذ نفس كامل. وإذا بك شرعت إيش في قراءة السورة التي تليها ويمشي الحال. الشيء الثاني يجب الدندنة، أن هذه السكتة ما لها أصل يا أخوانا. هذه لا يقول بها إلا مذهب واحد من المذاهب الأربعة، وأنتم ومشايخ الجماعة جمهوريين تصبوا تمشوا مع الكثرة. الكثرة هو ما في سكتة. يعني حينما تدرس هذا الأمر يعني مشكلة. ما هو الأستاذنا أجاب يعني الجواب ولا يعني يقول الإنسان في بعض الأحيان يعني مثلا يحاول أن يطبق السنة يجد الناس يثور عليه تجد إيش يعني شو العمل في هذا؟ هل يترك الأمر والمجال مش قادر يطبق السنة يترك هذا المسجد ساجدوا وقاربوا ساجدوا وقاربوا. بعض الأخوة المشاهدين لما شوف حكم يبدو بالحديد والنار بين يعني غمضة عين وانتباهتها يغير الحال من بدعة إلى سنة سيد إلى أحسن. هو بيشهول الحياة يا ليتهم يتغيروا. في القراءة أي قراءة ثانية حديث أبي هريرة. استمعت لك أنا كذكرت سكتين. حديث أبي هريرة في سكتين. نشرت السكتة الأولى ولم تذكر السكتة الثانية. طبعا نحن ما عم نحكي بالنسبة لحديث أبي هريرة إلا السكتة الأولى. السكتة الثانية هي عند الركوع. قبل الركوع. إيه. نعم. سكتة ثانية يعني حديث سمرة متفق مع حديث أبي هريرة من حيث سكتتين يعني، لكن حديث سمرة الأصح أنه بعد الفراغ من قراءة كلها. سيدنا بدنا نصلي يا جماعة. ايوه الله وشو نلبس علينا العادي يا شيخ. الحكم الصبح يا شيخنا. نعم الصبحة. الصبحة الصبحة إذا كانت للتسبيح بها فهي بدعة، وإذا كانت للتسلي بها والعبث بها فهو من العبث المباح إلا في حالة يوم الجمعة. نعم أي نعم. إيه لا لا أبل سؤال أبل لا هو هلا أبل سؤالك بدي أنا ألفت النظر أن الذين يعتادون للعبث بالصبحة يعبثون بها في كل مكان، وأنا ما شفتك ولا مؤاخذي في خطبة الجمعة حتى نشهد عليك، لكن إذا صح قياس الغائب على الحاضر فبقول كأني بشوفك الآن أنه لما بيخبر الأستاذ أنك أنت تعبث في الصبح. أنا تفضلت بسيدي على يبدو تعبث من الجدر يعني من الصبح. ما أنت أنت بعدت عني هذا شوي، نحن عم نحاول نختلف من بعضنا. لما بيخطب الأستاذ أنت تعبث بالصبحة، ليش؟ مش عدم اهتمام بخطبته، استعباد الصبحة إلك. هذه واضح؟ لذلك إذا كانت الصبحة للتسبيح بها قلنا هي بدعة وأنت موافق معنا صح؟ ولا مو كثير؟ أنا شايف هل أنت وأخونا هني كيف بعضكم يعني تسمع الكلام شوي هيك تكروا وأنا أنا بيعجبني إنه واحد يفكر أنا بريد واحد يتأنى شايف ولذلك أنا لا تظن أنه عم تقدر بعكس أنا مسرور من وقوفك أنت وذات لأنه أنا ما بريد يجي الجواب مستعجل إلا على روي وتفكير لكن مع ذلك ما بريد الروي وتفكير تروح بعدين أداء من ذورة نشوف شو عاقبة أمره يعني شو ترى من التفكير هذا نشوف يعني نشوف نتيجتها فشكرا معك الله ماشي معنى أنت أنه الصبحة تسبيح بها سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وبعدين الرأس هنيك لا إله إلا الله لا شريك له شاهد هاي بلعة ليش؟ لأن الرسول عليه السلام كان يعقد التسبيح بيمينه وثانيا قال لبعض النسوة وقد مر بهن يا نساء المؤمنات اذكرن الله ولا تخفن فتنسين الرحمة وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومصدقات فإذا أنت معنى أنك الصبحة ما تستعملها للتسبيح والتحميد والتكبير إذا تستعملها للتلويح ولا تستعملها لإيه إذا كان ولا أي شيء إذا شو بدك بي ولا أي شيء اتركها اشتغني عنها لأنه هي مو شيء يعني بترد العين يعني لا نسأل المسألة إذا كان يعرف بها يعني ما في مانع طيب إذا كان يعني من القدوة فإذا فيراه البعيد فيقول هذا الرجل أو هذا الشيخ أو هذا الفلي يعني يمسك مسبحة فبالتالي هي جائزة كما ترى كثيرا من الناس الآن يعني يأخذون الحكم أقل شهدون الشيخ الفلاني نعم لا نعم. ما ينبغيه إن ذلك مطلقا وإياك نعم هل يجوز للمرأة أن تذبح الشاة؟ وتبش شيخ حسن اللحام تبعنا إنسان أتى زوجته وهي حرة فمثلا الشحم يعلم أم يجهل؟ يعلم أنه حرام؟ حرام هذا آثم ومستحق العذاب من النار بالنار يوم القيامة أما إذا كان لا يعلم فكفارته أن يصدق بنصف دينار يعني بنحو دينار ربع دينار من الذهب اليوم يعني يجب أن نفرق بين من يتعمد مخالفة أمر الله فليس له كفارة وبين من لا يتعمد كان يكون جاهلا أو يكون مغلوبا على شهوته حينئذ تغنيه الكفارة واضح لك ربع دينار من الزهد لا أكثر كثير لأنه هو منصوص عليه نصف دينار كيف؟ بالذكاء الدينار قال يتصدق بدينار الأول نعم صح الربع يعني عين طبعا نصف أن الدينار خلينا نأخذ الدينار كاملة خلينا نأخذ الدينار ما دام في تخير